يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول المؤلف رحمه الله في الزكاة: ويجوز تعجيلها لحولين فقط، ثم ذكرتم حفظكم الله أن ذلك إذا كان للحاجة، فهل هذا قيد؟ نعم هو قيد، إذا كان للحاجة، مثلا يحتاج ولي الأمر أن الناس يعجلون الزكاة لأجل مشروع جهاد وغزو، مثلا حاجة نزلت بالمسلمين، يجوز هذا. أو رأيت فقراء معوزين جدا فعجلت لهم الزكاة، لا بأس بذلك. نعم.